الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع مشاكل رمضانية. مشاكل رمضانية مشكلتنا النهاردة كثرة الكلام. أنا بكلم كتير. أنا كنت بقترح اقتراح، حضرتك حط التليفون في جيبك وافتح تسجيل وحطه في جيبك وتعالى آخر اليوم شوف أنت كلمت قد إيه، ماشي؟ وبعد ما تشوف انت اتكلمت قد ايه تخيل انك انت هتحاسب على كل الكلام ده. وما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد. كان زمان بيحكوا حكايه ان زوجه كانت غيوره جدا على جوزها، فكانت بتخليه وهو خارج من البيت يفتح التليفون تسجيل ويحطه في جيبه، وطول ما هو بره التليفون مفتوح تسجيل، واول ما يروح مراته تقول له ايه؟ هات التليفون. وتفضل تسمع الكلام اللي قاله طول اليوم. طيب مراتك كبرها اما تعاقبك هتعمل ايه؟ هتقول لك طلقني. طب في الاخره بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله يرفع بها في الجنه درجات. فانا لو بدات امسك تليفوني واحطه في جيبي بدات اسجل كلامي. كان في راجل من السلف جايب ورق جنبه وقلم، واول ما يتكلم كلمه يروح كاتبها وحاططها، وبعدين يسال نفسه انت قلت دي ليه؟ طب ربنا يحاسبك عليها هتعمل ايه؟ فالنهارده انا اكتشفت ان احنا بنتكلم كتير قوي قوي. يعني ايه؟ انا كنت في مره عايز احسب معدل عدد الكلمات في الدقيقة. أنا بتكلم كلمة في الدقيقة، اليوم في 1440 دقيقة، فممكن أتكلم كلمة في الدقيقة، وربنا لما يحاسبني على عدد الكلمات دي هيقول علي إيه؟ كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا إن الكلام أربعة: كلام نفعه محض، وكلام شره محض، وكلام يغلب نفعه شره، وكلام يغلب نفعه شره او يغلب خيره شره. كلام خير محض، وكلام شر محض، وكلام يغلب شر خيره شره، وكلام يغلب شره خيره. انا هشيل الثلاث اصناف دول، وانا عايز الصنف ده بس، ان الكلام خير محض. فانا لو في رمضان قدرت اخلي كل كلامي تسبيح، قران، صلاه، دعاء، ذكر، اقدر. السلف وصلوا كده. برضو الحاجات دي ما هي سهلة، دي عايزة عمر وعايزة تدريب. الراجل بيقول لك صحبته 20 سنة فلم يتكلم في امر من امور الدنيا الا ان سألني امك حية؟ امك عايشة؟ تخيل ان انا ماشي معك بقالي ساعة، انا هجيب معك كل مواضيع الدنيا، لكن الراجل قاعد معي 20 سنة هو السؤال السهل الوحيد اللي سأله امك عايشة؟ يعني من الحاجات الغريبة لسيدنا النبي، الحاجة دي أنا تعبني نفسي بصراحة، أنا تعبان منها نفسي، إن سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. سيدنا أنس خدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين سيدنا أنس الخدام. حضرتك الخدام بتاعك، أنت قلت له اعمل دي ما عملهاش، أنت ما عملتش دي ليه؟ تعملهاش ليه؟ مش انا قلت لك اعملها؟ فاحنا قضيت بقى الكلام، احنا عايزين نوصل لحل. انا اكتشفت كده ان اريح حاجه على الاطلاق انك انت تسكت. قيل ما لي ما احد ابدا على الصمت، محدش لم حد ابدا على الصمت، انما صمت قال من صمت نجا. فانا عايز اعلم في رمضان ان انا ساكت. انا ايه؟ يا بقرا قران، يا بسبح، يا بادعي، يا باذكر، يا بصلي، يا نايم. ما تكلمش؟ لا ما تكلمش. الكلام اللي له ضروره، في كلام ما نقدرش نستغنى عنه، ما اقدرش اقول لك ما تتكلمش انك تقول لمراتك هاتي كذا واعملي كذا، او تقول لابنك اعمل كذا وتعمل كذا، او في الشغل اعمله كذا وهاتوا كذا. ده كلام ضروره، وبعدين ده فضول الكلام ما فيهوش حاجه، لكن انا هخلي كلامي في اي حاجه تانية غير عباده ربنا مش موجود، بحيث ان انا اتمرن اخلي شهر رمضان. الراجل قال تعلم الصمت 20 سنه بحصاة يضعها فيه، يبذل تحطها بقه فلا يخرجها الا ساعه الصلاه وساعة النوم. فانا عايز اوصل لكده ان انا ما اتكلمش، لان فعلا الواحد بيتكلم الكلمة. ها سيدنا حذيفة يقول لك ايه؟ اني لاسمع، ان كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع الكلمة من الرجل فنعده بها منافقة، وان اليوم اني لاسمعها من الرجل في المجلس الواحد اكثر من 10 مرات. ففعلا الواحد ممكن يقول الكلمة يبقى منافق. يعني انا مش عايز اطول بس عشان هي الحلقات كلها قصيره، بس فعلا انا مش عايز اتكلم خالص. ليه؟ لان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بيقول من لم يعد كلامه من عمله فهو مغبون. هي كلمه تطلعك فوق وكلمه تخرجك بره، كلمه تدخلك الدين وكلمه تخرجك من الدين. فالنهارده بلاش كلام، اسكت خالص، خلي وقتك كل ذكر. برضك لما تيجي تتكلم معاك اديها مصحف، اديها سبح، جيب لها عداد من اللي بيسبحوا على الدهول، انشغلي، اشغلها بالله عشان تنشغل عنك، ولادك اشغلهم بالله عشان ينشغلوا عنك، اصحابك في الشغل اشغلهم بالله عشان ينشغلوا عنك. اهم حاجه انا مش عايز اتكلم كتير، ما تتكلمش كتير، ما تتكلمش خالص الا بطاعه ربنا. هذا صلى الله وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.